بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرض والكفارات للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف ابن أبي الدنيا، قال رحمه الله: حدثنا خالد بن خداش ابن عجلان المهلبي، حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم، فوضعت يدي فوق القطيفة، القطيفة هي الفراش الذي يتغطى به، فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك معشر الأنبياء، يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، فأي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها ويلبسها، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد